وهذا هو المراد من قول بعضهم في قسم الصدقات على مستحقيها. قسم الزكاة قسم الصدقات، الصدقات هي الزكاة هنا لأنها هي الزكاة الصدقة المفروضة كما عبرت سورة التوبة، فمراده الصدقات الواجبة، وإن كانت الصدقات تشمل المندوبة أيضا. حسنا في علامة في علامة خيرا أوجه هذا الجزء قرأناه قبل في المرة الأخيرة، فيعني من عنده سؤال يسأل لكن سنمر عليه سريعا. قال: فإن صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لو عندك أي خلاف بين اللي بنقول يا محمود وبين اللي احنا وبين اللي عندك نبهنا، عشان دي نسخة غير اللي فيه. ويسن أن يتصدق بما يحبه، قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويحرم المن بها ويبطل به ثوابها. يبطل به ضمير يعود على المن، وثوابها ضمير يعود على الصدقة. نعم، صفحة 292 في النسخة اللي معايا 292. مصارف الزكاة: ويسن أن يكثر من الصدقة في رمضان وأمام الحاجات، عنده حاجة يريد أن يقضيها وأن يفرج الله تعالى عنه وأن يسهل الله تعالى له يتصدق. ففي رمضان يعني في الأزمنة الفاضلة، قال: وفي أزمنة وأمكنة فاضلة، وأن يخص بها أهل الخير والمحتاجين، قال: ودفعها سرا أفضل إلا إذا كان ممن يقتدى به. فإظهاره وجهره بها أولى ليتأسى به. وذكر المصنف لهذا الفصل هنا تبعا للإمام الشافعي في الأم أنسب من ذكر المنهاج له تبعا للمزني بعد قسم الفيء والغنيمة. مصارف الزكاة لها موضعان في كتب الشافعية، إما كما هو الآن يعني بعد الانتهاء من كتاب الزكاة في نهايته، وإما بعد قسم الفيء والغنيمة في كتاب الجهاد. موضعان في كتب فقه الشافعية. الأم مشى على ما أو هنا مشى على ما عليه الأم من وضعها في عقد الزكاة، ومنهاج النووي وضعها بعد قسم الفيء والغنيمة لأن لها علاقة بكل. والشيخ البيجوري يقول أن هنا أنسب ما فعله في الأم أنسب. وتدفع أي فورا. في الخارج في الهامش يقول: وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى كذا كذا كذا في سورة التوبة في الآية 60. فقال المحشي رحم الله الجميع ونفعنا بعلومهم في الدارين: وتدفع أي فورا إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذ للزكاة وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي. يبقى متى تمت الشروط وحال الحول تدفع فورا بلا تأجيل، بشرط أن يكون المالك فارغا من المهمات الدينية والدنيوية، وأن يكون المستحق حاضرا، وأن يكون المال حاضرا. فقال: تدفع فورا إذا تمكن من الأداء. كيف؟ بقى للتصوير بحضور. كيف يتمكن من الأداء؟ يصور تمكنه من الأداء بحضور مال، المال الذي سيدفعه المستحقين حاضر، وآخذ، وحضور آخذ هو المستحق، وآخذ للزكاة، وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي. هذا المالك الذي سيدفع الزكاة يكون خاليا من المهمات التي تشغله عن أن يدفع هذه الزكاة، سواء كانت المهمات دينية أو دنيوية. لماذا يدفعها فورا؟ اللام للتعليل: لأن حاجة المستحقين إليها أي الزكاة ناجزة حالة، ناجزة يعني حالة. نعم له التأخير لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أفضل إن لم يشتد ضرر الحاضرين. إن لم يكن الحاضرون ذوي ضرر شديد يجوز أن يؤخر تقديم الزكاة في انتظار شخص قريب أو جار. طيب بالتوفيق فتح الله عليك. ينتظر قريبا لأن الصدقة للزكاة للقريب تكون صدقة وصلة. ينتظر هذا القريب أو ينتظر جارا، أيضا الجار له حقوق أكثر من غيره، أو ينتظر من هو أحوج من الحاضرين ممن حاجته أكثر إلحاحا، أو أفضل شخص من الأتقياء فقير أو ابن سبيل أو غازي أو إلى آخره من الأصناف الثمانية أفضل من الحاضرين ينتظره بشرط إن لم يشتد ضرر الحاضرين. ويسن للمزكي أن يدفعها عن طيب نفس، يعني لا ينتظر حتى يأخذها المصدق أو الساعي بقوة وبعنف لأنه يؤخر هذه الزكاة، لا، يدفعها عن طيب نفس حتى يحصل له التقوى المطلوبة والتطهير المطلوب، لأن الزكاة لها مردود مادي ومعنوي، مردود مادي على ماله ويأخذ حسنات في الآخرة ورضا الله تعالى، ومعنوي كذلك بأن يتطهر قلبه ويخلو صدره من الشح والبخل. فدفعها طيبة به نفسه أو بها نفسه يكسب هذه الأشياء المعنوية المطلوبة التي يحتاج إليها المسلم. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. طيب، والذي يدفعها المالك ولو بوكيله، النسخة القديمة فين؟ خليك معايا لو سمحت. والذي يدفعها المالك ولو بوكيله أو الإمام ولو بنائبه، صح كده؟ أو الإمام، النسخة القديمة. والذي يدفعها المالك ولو بوكيله، يعني أنا مالك الزكاة صاحب المال وجبت في مالي الزكاة، سأدفعها بنفسي أو بوكيلي، أوكل زيدا لدفعها، أو أدفعها للإمام فيدفعها الإمام للمستحقين ولو بنائبه، إما الإمام بنفسه يذهب الإمام بنفسه يوزعها، يعني هذا من واجبات الإمام، لكن مشغول يبعث من ينوب عنه، نائب الإمام يذهب إلى المستحقين. يبقى مرة أخرى، والذي يدفعها المالك ولو بوكيله أو الإمام ولو بنائبه فله بنفسه أو بوكيله دفعها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام. فله، الضمير فله يعود على إيه؟ على المالك، أحسنت. فله أي المالك بنفسه أو بوكيله دفعها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام ولو جائرا عن مال ظاهر، وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن، فيجب أداؤها له، وليس له طلبها عن الباطن. وليس له، الضمير يعود على الإمام، وليس للإمام طلبها عن الباطن، يعني عن المال الباطن. ما هو المال الباطن؟ قال: وهو نقد وعرض وركاز، وألحقوا بزكاة الباطن زكاة الفطر، هي معدودة من زكاة الباطن التي ليس للإمام طلبها. فإن علم أن المالك لا يزكي فعليه أن يقول له: أدها وإلا ادفعها إلي. مرة أخرى نقرأ هذا، انتبه معي لو سمحت. قال: فله أي للمالك بنفسه أو بوكيله دفعها لمستحقيها. أنا المالك حال على مال الحول، لا أحتاج إلى أن أنتظر الساعي أو الإمام أو نائب الإمام ليأخذ المال، ممكن مباشرة، خلاص، لأنه وجبت خلص دفعها فورا، خلاص يبقى أروح أذهب بنفسي أدفعها. لكن لو طلبها الإمام وجب أداؤها إليه، لكن متى يطلب الإمام؟ عندما يكون المال ظاهرا. قسم أموال الزكاة، لأن الزكاة أنواع، من زكاة المواشي، زكاة الزرع، زكاة النقدين، زكاة الفطر، زكاة كذا، ركاز المعدن إلى آخره. قسم هذا إلى نوعين: زكاة ظاهرة أو أموال ظاهرة، وأموال باطنة. الأموال الظاهرة هي التي يجوز للإمام أن يطلبها، والباطنة لا. نقرأ العبارة. قال: فله أي المالك بنفسه أو بوكيله دفعها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام. خلاص، الإمام طلبها يبقى ليس لي أن أخرجها إلى المستحقين بنفسه، لأن طاعة الإمام واجبة. أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. قال: ولو جائرا، ولو كان هذا الإمام جائرا، يعني عادته الظلم، ربما يأخذها لا يضعها في مواضعها، خلاص أنا يجب علي أن أطيع، ربما يؤديها في حقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدوا لهم الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. قال: إلا إن طلبها إمام ولو جائرا، بس عن مال ظاهر. عن مال ظاهر، يبقى يقسم أموال الزكاة إلى نوعين. ما هو المال الظاهر يا شيخ يا بيجوري؟ قال: وهو ماشية. طيب، لأن دي ظاهر، لأنها واضحة، الماشية لا تخفى، موجودة في الحقول، ترعى أو في الحظائر أو كذا أو كذا، وهي ماشية، وزرع لأنها واضحة مال ظاهر، وثمر برضو مال ظاهر، ومعدن إخراجه في غاية الوضوح، إخراج المعدن يحتاج إلى وقت وآلات وكذا وكذا، فلا يخفى على أحد، فهو مال ظاهر. قال: فيجب أداؤها له، يعني حين يطلبها، وليس له، أي ليس للإمام، طلبها عن الباطن، عن المال الباطن. عن الباطن، باطن صفة لموصوف محذوف تقديره المال، كأنه في مقابل مال ظاهر، هذا مال باطن. عن الباطن، ما هو المال الباطن يا بيجوري رحمك الله؟ قال: وهو نقد باطن، لا أحد يدري ما الذي في باطن هذه الجبة، فيها ملايين ولا فيها قروش، ما الباطن، وهو نقد وعرض، تجارة أيضا لا تدري، لعل دكانا صغيرا جدا فيه عروض بملايين الجنيهات، ودكان كبير ليس فيه شيء، فهو من الباطن. وهو نقد وعرض وركاز، الركاز هو دفين الجاهلية، هذا ممكن يكون في بيتي، أخرج هذا الركاز ولا أحد يدري به، كما يحصل في الصعيد عندنا، يخرجون أشياء ولا أحد يدري بهم ويبيعونها، بخلاف المعدن. المعدن ده منجم، يعني شيء يحتاج إلى وقت وجهود وعمال وآلات، فتظهر العين. فمال ظاهر ومال باطن، الإمام له أن يطلب المال الظاهر، وليس له أن يطلب المال الباطن. قال: وألحقوا بزكاة الباطن زكاة الفطر. زكاة الفطر دي نضعها في إيه؟ في الظاهر ولا في الباطن؟ ألا ترى أنها في وقت محدد، في يوم محدد أو في زمن محدد، هذا يجعلها ظاهرة، رغم أنها في الحقيقة خفية، طاعة من حبوب ولا من كذا من الأقوات توزع، وهذا يعني باطن، ولكنه لما كان في وقت معين و لأفراد معينين فألحقوها بزكاة الباطن. قال: فإن علم أن المالك لا يزكي، إن علم من؟ الإمام، صح. إن علم الإمام أن المالك لا يزكي، اللي هو عن زكاة الباطن، احنا الفقه يقول الإمام لا تأخذ زكاة الباطن، زكاة المال الباطن، لكن لو علم بقى أن المالك لا يزكي عن هذا المال الباطن، فعليه، أي على الإمام، أن يقول له، أي للمالك: أدها وإلا ادفعها إلي. يذهب للمالك أو يرسل إليه بنائبه أو بساعيه، يقول: أدي زكاة المال الباطن وإلا ادفعها إلي. لكن ليس له أن يأخذها كما في المال الظاهر. في أي أسئلة؟ قال: وأداؤها، نسخة قديمة، أداؤها، اقرأ أكمل، يعني بس له نسخة عندنا ناقصة، وأداؤها له، نسخة القديمة، مش انت معك نسخة قديمة؟ اقرأ بس. وأداؤها له أفضل وإن كان عادلا. أداؤها يعني أؤديها بنفسي ولا أعطيها للإمام العادل؟ لا، أداؤها للعادل أفضل من أن أخرجها بنفسي، لأن الإمام العادل يستطيع أن يضعها في مكان أفضل مني. سيئة ما هو أصلا لا يدفعها إنما يكون للظاهر، لكن لو طلبها عن الباطنة ليس له أن يأخذها إلا لو لم أؤديها أنا. فلو أديتها اللي هي الظاهرة أديتها بنفسي جاز، طلبها مني وجب أن أعطيها له. فأداء أعطاؤها للإمام أفضل، أعطاؤها للإمام أفضل. فأداء هنا يعود على الباطنة التي جعل الشرع لي أن أخرجها بنفسي ولم يجعل للإمام أن يطلبها مني. فقال إعطاء هذه الأموال الباطنة للإمام أفضل من إخراجها، أفضل يعني الجائز الأمران والأفضل إعطاؤها للإمام. والتعليل لأنه أعرف بالمستحقين، فإن كان جائرا فتفريق المالك ولو بوكيله أفضل من الأداء له. يبقى الأول لو كان عادلا إعطاؤها له أفضل لأنه أعرف بالمستحقين، أما في المقابل لو كان جائرا فتفريق المالك ولو بوكيله أفضل من الأداء له. الضمير يعود على الإمام الجائر، الإمام الجائر مش الإمام، الإمام الجائر بصفة معينة بخير. قال وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله. وقال لي خلاص أنت الإمام جائر، يبقى أنت ووكيلك، أنت يا مالك ووكيلك أفضل من الإمام الجائر. طيب أنا ولا وكيلي؟ طبعا أنا. قال وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله. صاحب المال أعلم وأدرى وأولى بماله، إخلاصه وهمه على ماله بالتأكيد أكبر من هم وكيله. قال ولا بد من نية المالك بنفسه أو مأذونه ولو عند عزلها عن المالك. النسخة القديمة كده، نفس النص كده يا نسخة قديمة. اقرأ عندك لو سمحت. نشوف النايم ده مش عارف بتعمل ايه. خلاص. قال ولا بد من نية المالك بنفسه أو مأذونه ولو عند عزلها عن المالك. ولا بد من نية المالك بنفسه، يبقى لابد المالك أن ينوي أنه يخرج الزكاة بنفسه أو مأذونه. المأذون يعني من أذن له الإمام المالك، وكيل المالك، نائب عن المالك ينوي. ولو عند عزلها عن المالك، ولو كانت النية دي اثناء عن المال، عن المال بس. انا بسأل على كده وقعدت اول النسختين ومحدش راضي يرد علي. انت بتعمل ايه يا محمد حسين؟ بتعمل ايه؟ انت تايه ليه؟ تايه ليه؟ انت مش عارف تقرا في الكتاب؟ ايه المشكلة معاك؟ ايه المشكلة؟ فهمني بصحيح ايه المشكلة؟ ايه؟ مفيش. يعني ايه؟ انت ليه تايه؟ فهمني. انت السطر تايه منك؟ لا. امال ايه الحكاية؟ فهمني، عايز افهم، جاوبني يعني، رد علي، ايه الحكاية؟ فين السطر؟ هو حد بيحط العلامة فوق السطر ولا تحت السطر؟ ما كده هيتوه منك الموضوع. يقول ولا بد من نية المالك بنفسه أو مأذونه ولو عند عزلها عن المال. يبقى أنا لي مال فأعزل عنه الزكاة المستحقة، نيتي عند هذا العزل كاف أو كافية، نيتي عند هذا العزل كافية في حصول المطلوب. المطلوب أن يكون هناك نية في إخراج هذا المال. ولذلك يقولون أن عند الديون لو علي بن سيد استدان مني مالا فأعطيته، فعند أدائي هذا المال قال لي أنا لست معي المال، ممكن تسقط الزكاة، تسقط جزء من ما من الدين ويكون هذا من زكاة المال؟ قالوا لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه لما أعطيت المال لعلي لم أنوي الزكاة، أقرضت عليا مالا ثم عند حولان الحول جاء في خاطري أن أتنازل عن هذا الدين كجزء من زكاتي، أو علي قال ليس عندي ما أؤدي، ما أسقط عني الدين في مقابل زكاة المال، لا يجوز هذا، لابد أن يؤدي لي هذا الدين ثم أعيده له على صورة الزكاة. لماذا لا يجوز؟ لأنه عندما أخذ المال لم تكن هناك نية الزكاة، كان بنية القرض، فقال لابد من نية المالك بنفسه أو مأذونه، ينوي المالك أو ينوي نائب المالك، مأذون المالك، وكيل المالك، ولو عند عزلها عن المال، يعني لا يشترط أن يكون عند الأداء للمستحق، يكفي عند عزلها عن المال، عندي مال عبارة عن مواشي، النية تكون عند الإعطاء للمستحق أو حتى عند العزل. قال نقول هذه الثلاث بقرات أو هذه الثلاث شياه هي زكاة المستحقين، متى ما جاء فلان أعطه، هذا العزل كاف في حصول النية، يبقى لابد من نية المالك أو مأذون المالك، يعني وكيل المالك أو نائب المالك. في أي سؤال؟ نعم يا علي. المأذون هو نائب عن المالك. يعني ساعات لما يعطي للفقير يكون عنده هذه النية، أن هذه بنية، لا بنية الصدقة، يعني بيسأل علي يعني المأذون هيعمل إزاي، يعني النية إيه؟ النية ان هو لما بيعطيها لزيد او لعمر او لفلان من المستحقين يبقى هذه بنية الزكاة، لا بنية الصدقة، لا بنية اداء دين، لا بنية اي شيء اخر غير الزكاة. خلاص كده نية المالك حصلت. صح، في صورة بيسألني، في صورة يكون نية المالك مش موجودة، لما يكون اصلا الزكاة لم يحل عليها الحول، خلاص بقول لا انت وكيلي، انت نائبي، بقول لك لما يحول الحول يبقى اخرج الزكاة، لو جاءني مال وحال عليه الحول اخرج الزكاة، فانا ليس عندي مال اصلا، او عندي مال ولم يحل عليه الحول، يعني لم تجد فيه الزكاة، فانت بصفتك المأذون او الوكيل او النائب ساعة ما يحصل هذا الحول بعد طبعا حصول المال تخرج الزكاة عن عماد، بس يبقى دي نية من النائب أو من المأذون أو من الوكيل. قال كهذه زكاتي، الكاف للتمثيل، يمثل للنية، للنية التي تكون من المالك أو من مأذونه، هذه زكاتي أو فرض صدقة مالي، ليتميز الفرض عن النافلة، كما يحصل في الصلاة، كما تصلي ركعتين أو أربعة، الصورة واحدة قد تكون عن الفرض وقد تكون عن نفس، فكذلك الزكاة مال يدفع إلى مستحق أو إلى فقير، فالذي يميز بين الصدقة الواجبة والصدقة النافلة هي النية، فيمثل لهذه النية هذه زكاتي أو فرض صدقة مالي، لأن الصدقة تحتمل أن تكون فرضا وتطوعا. قال وتلزم الولي عن موليه، ولا تكفي نية إمام بلا إذن من المزكي، وتلزم الولي عن موليه، يعني المولى مثلا الصغير، الصغير الذي دون البلوغ عنده مال وفي مال بلغ نصابا وحال عليه الحول فيجب فيه الزكاة. طيب هذا الصغير الذي لم يبلغ ليس عنده نية لأنه ليس عنده كامل الأهلية، فمن الذي يخرج عنه؟ يخرج عنه الوصي عليه، يخرج عنه الولي الذي عليه، أب أو جد أو أم أو غير ذلك، فلا بد من أن ينوي هذا الولي، هذا البالغ العاقل الذي تولى هذا الصبي الصغير أو الطفل الصغير أو ما شابه. النية الزكاة لازمة على الصغير، لكن النية على الكبير بقى، النية واجبة على الكبير. وتلزم أي نية الولي، ولي مفعول به، وتلزم النية النية الولي عن موليه، يعني الذي ليس له نية. ولا تكفي نية إمام بلا إذن من المزكي. الإمام أخذ مني الزكاة، هل يكفي نيته عني وأنا بالغ عاقل كامل الأهلية؟ لا، إلا إذا كنت أنا ممتنعا عن أداء الزكاة. ولا تكفي نية إمام بلا إذن من المزكي إلا عن ممتنع من أدائها، فتكفي منه. منه الضمير يعود على إيه؟ من الإمام. مرة أخرى الجملة أو الفرع، ولا تكفي نية إمام بلا إذن من المزكي. الإمام سيذهب ويأخذ من محمد، يعطيها له بنفس طيبة، ويكون في إعطائه الإمام نية تكفي في حصول المطلوب. لكن لو لم ينوي بأن كان ممتنعا من أداء هذه الزكاة يكفي نية الإمام. ولا تكفي نية إمام بلا إذن من المزكي إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي منه. فتكفي منه يعني من الإمام. بيسأل لو هذا الممتنع أخذ الإمام منه قهرا، هل كده كفى في خروج المال؟ خروج الزكاة كفى خلاص، هو آثم لأنه امتنع من أداء الزكاة أولا، وامتنع من أدائها من عطائها للإمام ثانيا، ولكنه بأخذ الإمام له قهرا يكون قد سقط منه الزكاة أو عنه الزكاة وخرج من ذمته. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مشغول دلوقتي، كلمني بعد شويه لو لو سمحت. نعم، ما انا مشغول دلوقتي. وعليكم السلام. ورايا. السلام عليكم. طيب، وصلنا فين؟ نعم فندم. الواقع على الولي هو عندما ليس عليه. يسأل بيقول لو الوصية على الصبي الصغير لم ينوي. تفضل ارفع صوتك وسمع أسمع إخوانك. هو لم ينوي في بداية الأمر، فهو ليس عليه زكاة. مين؟ على الصبي. الصبي عليه زكاة، عنده مال وجب فيه الزكاة. بنطالب الشريعة بتوجه الخطاب إلى الوصي أو إلى الولي، أخرج الزكاة من فلان. لم يخرج، أخرج الزكاة ولم ينوي، يبقى يضمن الولي، يضمن الولي على الولي أن يخرج مالا آخر بنية الزكاة لأنه لم ينوي. الخطاب الآن موجه إلى الولي في حصول هذه النية، فعدم نيته يجعله ضامنا في إخراج مال آخر بنية الزكاة. بل تلزمه إقامة لها مقام نية المزكي. بل تلزمه يعني بل تلزم الإمام نية الزكاة عن هذا الممتنع من أدائها إقامة لها. إقامة لها الضمير يعود على إيه؟ أبدا، إقامة لها للنية. أحسنتم جميعا، إقامة للنية مقام نية المزكي. إقامة لنيته مقام نية المزكي. إقامة لنية الإمام مقام نية المزكي الممتنع. قال ولو كان عليه دين. جاء الفرعه. ولو كان عليه دين فقال صاحبه، صاحب الدين، صاحب الضمير يعود على الدين. ولو كان عليه دين يبقى مدينه. لو كان عليه دين مدين، هي صورة علي بن سيد، انا اقرضت عليا مالا. لو كان عليه على علي دين فقال صاحبه عماد جعلت ما عليك يا علي عن زكاتي لم يجزه على الصحيح. لم يجزه على الصحيح، لأن قلنا أنه لما أعطيت عليا هذا المال أعطيته بنية القرض لا بنية الزكاة. فقولان هل يجزه ولا لا يجزه، هل يجزئه ولا لا يجزئه، قولان الصحيح أنه لا يجزئه لا يجزه. لا، وقيل ضعيفه، وقيل يجزئه كما لو كان وديعة، وقيل القول الضعيف. لماذا أجاز أن تسقط الزكاة بالإسقاط؟ لماذا أجاز؟ هذا يسمى إسقاطا. القول الضعيف اللي هو مقابل الصحيح يقول هذا يجزئ. ما دليلك يا مقابل الصحيح؟ قال كما قياسا الحاقا، كما لو كان وديعة، كما لو كان وديعة، حنقيسها على الوديعة. أنا نفسي هو برضه نفس الشيء، أودعت عليا مالا، أودعت عليا مالا، فأنا مودع وعلي مودع، أودعت عليا مالا فصار وديعة عنده، ثم بعد ذلك عندما حال الحول قلت له هذا المال المودع هو زكاتي لك، هو زكاتي لك، هذا جائز؟ جائز بالإجماع عند الشافعية. قال خلاص نقيس الزكاة عندما في الدين على الزكاة في الوديعة. نعم، لا يجوز له التصرف فيه. على فكرة ايه بالدرس اللي معنا؟ لا، لا يتصرف فيها، ولذلك هذا قياس مع الفارق. يعني المقابل الصحيح قالوا كما انه يجوز بالاجماع اخذ الوديعة على انها جزء من الزكاة، فيجوز ايضا اسقاط الدين على انها جزء من الزكاة او على انه الزكاة. فالصحيح قال لا، بقياس مع الفارق، الوديعة مختلفة، الوديعة لا يستطيع المودع ان يتصرف فيها، اما الزكاة يستطيع ان يتصرف فيها، فهي لا زالت في ملكي اطلبها في اي وقت. الوديعة مختلفة، احكامها مختلفة، الوديعة استطيع ان اطلبها في اي وقت، اما القرض لا استطيع ان اطلبه الا عند حلول الدين. فطالما انه لم يحل الدين لا استطيع ان اقول عليه اعطيني المال، فالاحكام مختلفة. فلما كانت احكام مختلفة لم يصح القياس، فيسمى قياسا مع الفارق. قال فلو قضاه له ثم رده إليه عن الزكاة أجزأه قطعا. فلو قضاه له، هذا الدين بقى رجع إلى الدين مرة أخرى. لو قضاه عليه، قضى الدين له لعماد ثم رده إليه، ثم رد عماد المال إلى عليه مرة أخرى عن الزكاة أجزأه قطعا، يعني بلا خلاف، المانع ما فيش مانع من إجزاء حينئذ. يبقى علي أدى هذا المال إلي فأرجعته إليه مرة أخرى عن الزكاة أجزأه قطعا. قال إلا إن قال المدين، المدين يعني علي، لصاحب الدين عماد في الصورة اللي معانا، ادفع لي من زكاتك، وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه. إلا إن قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك، وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه. النسخة القديمة كده، أنايم، النسخة القديمة كده، مثل النسخة القديمة للدافع. لا، شرط الدافع. اقرأ يا محمد يا حسنين، الله يسامحك يا اخي، فرصة ليك هنشيل الكتاب منك. على فكرة انت غريب جدا، مش عارف ايه اللي بيحصل لك، عندك صداع، سيب الكتاب لغيرك، شفاك الله وعافاك. لا، اقرأ الا ان، من اول الا ان، بعد هذا وقطع. الا ان قال المدين لصاحبه ادفع لي من زكاتك، واشترط الدافع، اشترط، وشرط الدافع ان يقضي ذلك عن دينه. الدافع اقرا إيه طيب ايه طب بص بص بص بدل بينك وبين اخيك شفاك الله وعافاك إيه اقرا يا صاحبه بس كفايه كفايه طيب نقرا الفقره مره اخرى الا ان قال المدين لصاحب الدين الا ان قال المدين عليه لصاحب الدين عماد ادفع لي من زكاتك وشرط الدافع اللي هو عماد ان يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها خلاص خليها الدافع خليها الف ولا النسخة القديمة واللي معانا الدافع إلا إن قال المدين علي لصاحب الدين عماد ادفع لي من زكاتك عند القرض يعني عندما أراد أن يقترض مني علي قال لي ادفع لي من زكاتك وشرط الدافع اللي هو عماد أن يقضيه ذلك عن ديني قال خلاص أدفع لك هذا القرض بشرط أن يكون ذلك عن ديني فلا يجزئ هذه لا تجزئ طيب امشي معي إلا إن قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك وشرط الدافع اللي هو أنا أن يقضيه ذلك عن ديني إلا إن قال المدين المدين اللي هو اللي أخذ المال لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك نعم علي جاء يطلب القرض إلا إن قال المدين لصاحب الدين مدين علي وصاحب الدين أنا خلاص ادفع لي من زكاتك وشرط الدافع اللي هو انا ده هو علي بيقول لي ادفع ادفع يبقى انا الدافع مش هو الدافع يبقى انا الدافع لا ادفع مش هني اترك لا ادفع مش هني اترك انت بتفسر غلط ادفع يعني ابذل طيب بدافع بدافع طيب فين الدفع بقى يعني اعفاء نعم طيب. يبقى انا دافع لا تحويل ازاي دفع الزكاة يعني اعفاء الزكاة مش تحويل بتفصل انت بصورة في ذهنك مش موجودة مش ما قالش عليه التزم بالفضل مين الدافع انا يعني اما ده اللي انا بقوله وانت بتعكس ما انت بتصور صورة دماغك انت يا محمد نعمل ايه الا طب ما احنا بنشرح اهو الا ان قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك وشرط الدافع اللي هو انا ان يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه لا يصح حينئذ ولا يصح قضاؤه بها قال ولو دفع المكث المكث يعني نوع من أنواع المال الذي يأخذه الإمام ظلما من الرعية أي حد في الأصل إن هو بيطلق على الإمام مش على أي المكث أصله هو بيلزم بها الآخر واللزوم لا يكون إلا من الإمام ولو دفع المكث مثلا بنية الزكاة أجزاءه على المعتمد مش زي الضريبة ده من الخطأ الشائع اللي عند الناس إن المكس ده من المظالم التي يفعلها الإمام ظلما يأخذ من الناس مالا ظلما فجاء البعض الآن وقال الضرائب لا تجوز ولا يجوز الإمام أن يأخذ من الناس الضرائب لأنه قياسنا على المكس. لا، المكس ده ظلم لا صحة لأخذه، أما الضرائب يأخذها الإمام من الناس فوق الزكاة لحاجة الناس، يجوز له أن يفرض الإمام على الناس الأغنياء يعني منهم مالا فوق الزكاة لنفع المسلمين كالضرائب الموجودة حاليا، ليس فيها أي مخالفة شرعية. لا أسقطوش، مين لا أسقطوش؟ الشرط ادفعها بنفسك أنت. يعني الشيخ محمد بيقول كده الإمام، والإمام أسقط حق الزكاة، هو فرض الضرائب وأسقط حق الزكاة. مين قال إنه أسقط حق الزكاة؟ يعني هو منع الزكاة، قال الزكاة ممنوعة، هو ليس له عمال، بيقول لي ليس له عمال يجمعون الزكاة، كونه ليس له عمال يجمعون الزكاة وده غير مسلم أولا، لكن حتى لو سلمنا ليس له عمال يبقى معنى أنه هو منع إخراج الزكاة، يعني لو سمع أني أريد أن أخرج زكاة يقبض علي، أنا كده أكون مخالفا للقانون للنظام العام. الأولى شيء آخر يفرض، انت تتكلم في الاولى ولا تتكلم في الحاصل؟ الاولى الاولى ان هو يصلي في الجماعه ويصلي بالناس وانه يكون تقي وانه يجاهد وانه كل ده مش موجود، لكن كونه غير موجود يبقى معناه ان هو منعه. اذا اراد شخص ان يصلي يقول له انت ارتكبت مخالفه للنظام العام، او اراد ان يزكي يقول هذا مخالف للدوله. نعم. لو لم تحتاجه الدولة، لو لم تحتاجه الدولة يبقى هو ظالم، يبقى مكس على طول الضرائب. بس الأصل فكرة الضرائب أنه الزكاة بيت المال ليس فيه مال كاف للصرف على الناس، فيجوز شرعا في السياسة الشرعية عند المسلمين في كتب السياسة الشرعية يجوز للإمام أن يفرض على الناس مالا لأغنيائهم يعني مالا فوق الزكاة لحاجة الناس. الزكاة لا تكفي الناس، كيف يصرف على الفقراء والمساكين وعلى الطرق وعلى المستشفيات وعلى المدارس وعلى طلبة العلم وعلى الجهاد؟ أعطوني يا أغنياء المسلمين، ويجب عليهم أن يعطوا، هذه ضرائب جائزة. لكن قال أنا أحتاج الدولة تحتاج الأمة تحتاج وهي لا تحتاج، يبقى ظالم. هي تحتاج واخذ المال فصرفه لنفسه، هو ظالم، هذا يسمى مكسب. خلاص، لو دفع الدافع اللي هو انا جاء الامام وفرض علينا مكوسا ظلما وعدوانا فلم استطع الا ان ادفع المال والا سيسجنني ولا سيقتلني ولا سيفعل فيه، لو دفعت هذا المكس لهذا الإمام الظالم مثلا، قال مثلا لو دفع المكس مثلا يعني أي أموال غير صحيحة شرعا أن يأخذها بنية الزكاة أجزأه، أجزأ الدافع، أجزأني، ها خلاص الإمام جاء وأخذ مني مالا ظلما فأعطيته له بنية الزكاة أجزأني ذلك على المعتمد يعني على المفتى به الصحيح من القولين، حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين، يعني بشرط أن يكون هذا المال سيذهب فعلا إلى أحد المصارف الثمانية. إذا خرج هذا المال وصرف فعلا المستحقين رغم أنه مال ظلم أخذوا مني ظلما ولكنه توجه إلى واحد من المستحقين، يبقى أجزأ هذا وأسقط الزكاة من ذمتي، خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزئه ذلك أبدا. خلاص، في أي سؤال؟ كنت لا أعرف أن مكسب في أي مصارف قيدها بأنه يكون للمستحقين، يقول لي أنا مش عارف هي هتروح لمين، طب يبقى ما فيش القيد، القيد ما تحققش، يبقى سؤال بايخ. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية. تدفع الزكاة، الزكاة أي المعهودة فيما تقدم، الزكاة المعهودة فيما تقدم. فقال فيها العهد الذكري يعني التي سبق ذكرها، أو الذهني والمراد بها ما يشمل زكاة الفطر. الذكر يعني ما سبق ذكره، الذهني يعني ما لم يسبق ذكره ولكن في ذهن الناس، في ذهن الطلبة. يعني لما أقول مثلا أو لما يقول القرآن الكريم إذ هما في الغار، لم يسبق كلام عن الغار، لكن معروف عند لكل قارئ للقرآن أن الغار هو الغار المعهود، معروف في السيرة، لكن لم يسبق في القرآن الكريم ذكر لهذا الغار. الغار الألف واللام العهد الذهني، لأن في أذهان الناس أنه غار ثور الذي تشرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان مذكورا بعهد ذكري. في النهاية السياق الشريف سبق فيه هذا، يبقى اسمه عهد ذكري. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول ألف واللام في الرسول للذكر للرسول السابق اللي هو موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فمقتضى ذلك أنه يجب دفعها للأصناف الثمانية. قال وفيه عسر وإن كان هو ظاهر المذهب. المتن بيقول إيه؟ اقرأ المتن. قال وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى إنما الصدقات، يعني ثمانية أصناف. طب وده في عسر شديد جدا، لأنه قد يوجد بعض الأصناف وقد لا يوجد البعض الآخر أمامي، احتاج إلى البحث عليهم عن مجاهدين وعن غارمين وعن مكاتبين وعن فقراء وعن مساكين وعن عمال وعن مؤلفة قلوبهم، أمر فيه عسر شديد. قال هذا هو المذهب. لا المذهب يقول عن الثمانية إنما الصدقات لكذا وكذا وكذا وكذا. لما أقول لك أعطي محمدا وعليا وزيدا وعمرا وبكرا، ثم تعطي واحد بس وكذا يبقى نفذت المطلوب، هذا يكون صحيح في اللغة العربية؟ رد عليه. كذلك النص يقول إنما الصدقات لفلان وفلان وفلان وفلان، يبقى للجميع. مش عارف أنا. قال وفيه عسر وإن كان هو ظاهر المذهب، أو ظاهر يجوز ظاهر يبقى خبر له هو، ويجوز ظاهرة يبقى هو ليس مبتدأ بل هو ضمير فصل. وإن كان هو ظاهر المذهب واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد من الثمانية. قال ولا بأس بتقليده في زماننا هذا. قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به، يعني من صعوبة هذا الفرع وهذا الحكم في المذهب بدأ يعني يأخذ برأي المقابل للمذهب وينقل نقولات أن الشافعي لو كان في وقتنا هذا لأفتى بذلك، لأفتى بجواز الصرف إلى بعض الأصناف دون البعض أو إلى عدم وجوب استيعاب الأصناف الثمانية. لكن المذهب تعلم أن المذهب يوجب تعميم الأصناف الثمانية إن كانت موجودة طبعا. إلى الأصناف الثمانية أي إلى جميعهم عند وجودهم في محل المال، إلى جميعهم عند وجودهم في محل المال، لأن طبعا عند الشافعية لا يجوز نقل المال إلى غير مكان الزكاة، مكان المزكي، إلا للإمام. الإمام له أن ينقل الزكاة من بلد إلى بلد، أما المالك لا يحل له أن ينقل الزكاة من بلده إلى بلد أخرى، فلو كان في بلده محل زكاته بمحل ماله الأصناف الثمانية يجب أن يصفها إلى هؤلاء الثمانية أو الموجودين منهم في محلته يعني. وقد نظمها بعضهم في قوله صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بي فإني له المحتاج لو كنت تعرف، فقير ومسكين وغاد وعامل ورق سبيل غارم ومؤلف من بحر إيه؟ صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بي فإني له المحتاج لو كنت تعرف، فقير ومسكين وغاد وعامل ورق سبيل غارم ومؤلف. بحر الطويل أحسن. يبقى هو في البيت الثاني جمع الأصناف الثمانية الفقير والمسكين والغزاة اللي هم في سبيل الله والعامل على الزكاة والرقيق يعني المكاتبين وفي وابن السبيل، سبيل هنا يعني وابن السبيل، والغارم اللي هو المدين، والمؤلفة قلوبهم. فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم. الضمير يعود على الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل، فإنه يعطى قدر أجرة عمله سواء قسم الإمام أو المالك. النسخة القديمة كده المالك، يبقى العامل فقط مستثنى. قال يعطى، قال التسوية مستثنى في ايه؟ مستثنى في التسوية. التسوية بينهم يعني يعطي هذا الفقير 10 والفقير الثاني 10 والفقير الثالث 10 يسوي بينه، ويعطي الفقراء 10 والمساكين 10 والغزاة 10 وهكذا مثلا يعني 10 20 يسوي بينهم. قال إلا العامل فلا يأخذ 10، يأخذ على قدر عمله، على قدر أجرة عمله. يعني لو كان موظفا كم يأخذ؟ يأخذ 100، يأخذ 100، يأخذ 5، يأخذ 5، فهو مستثنى. وكذلك مستثنى في العدد، لأن الشافعية يشترطون أن يعطى من كل صنف 3 على الأقل، لأن صيغة سورة التوبة بالجمع، فقراء جمع، مساكين جمع إلى آخره، فيشترطوا أن يكون 3 على الأقل. إلا في العامل فقالوا ما تأدى به العمل يعطى من الزكاة، لو كان واحدا يعطى فقط واحد، لو كان اثنين يعطى الاثنان وهكذا. قال فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل، فإنه يعطى قدر أجرة عمله سواء قسم الإمام أو المالك. نعم إن قسم المالك سقط العامل، صح كده النسخة القديمة؟ نعم إن قسم المالك سقط العامل. يعني كأنه يقول إن قسم المالك لا العامل، العامل له وظيفة منه أنه يجمع الزكاة ومنه أنه يقسم الزكاة على المستحقين، فلو لم يقسم العامل الزكاة خلاص يسقط العامل، المالك هو اللي قسم، لم يقسمه العامل بإذن الإمام بل قسمها على مستحقيها المالك، يبقى العامل خرج من الأصناف الثمانية. احنا يقول يجب أن نعطي الأصناف الثمانية ومنه العامل على الزكاة. طب الآن أنا صاحب المال، أنا الذي أخرجت وأنا الذي قسمت، فالعامل ليس له دور، فخرج العامل من الثمانية وأعطي لسبعة فقط. قال ويجب على الإمام تعميم الآحاد والتسوية بينهم. تعميم الآحاد يعني أحد الصنف الواحد، تعميم الآحاد يعني أحد الصنف الواحد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. حاجة نقول للشيخ علي. المكتب اللي جنبي. نعم. أقله ثلاثة. ويجب على الإمام تعميم الآحاد والتسوية بينهم إن تساوت الحاجات. تعميم الآحاد يعني الأصناف. والتسوية بينهم يعني كما قلنا 10 10 10 5 5 5 وهكذا، بس بشرط إن تساوت الحاجات. وكذا المالك إن انحصر، إن انحصروا وكذا المالك يجب على الإمام ويجب على المالك، بقيد إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال، إن كانوا محصورين في البلد وكان المال وافيا يبقى يجب التسوية في بينهم ويجب تعميم الآحاد. قال فإن لم ينحصروا، يعني الفقراء مش 40 فقير، ده عدد غير محصور، عدد غير محصور يعني أكثر من 300، أكثر من 300 يعني حدوه ب 300 أو 400 اختلفوا يعني، لكن المهم أنه عدد معين فوقه يكون غير محصور، قبله يكون محصورا، أقل من 300 أو 400 اللي هي كما قال مولانا اللي هي ما يمكن عده بالعين المجردة، يعني بالعين المجردة كده أستطيع أن أعد 300 أو 400، أكثر من هذا يحصل اللخبطة، لو في أمامي 1000 واحد لا أستطيع أن أعد 1 2، أبدأ في العد كده 1 2 3 4 5 6، أول ما وصل أكثر من 300 حصل اللخبطة، يبقى كده العدد غير محصور. لكن 300 أو 400 على أقوال يعني هذا عدد محصور، فالعدد المحصور يجب التسوية بينهم. قال فإن لم ينحصروا يعني زادوا على 300 فقير أو 300 من الغزاة أو 300 من المؤلفة أو إلى آخره من الأصناف. فإن لم ينحصروا يعني يختل الشرط الأول، لأنه شرطان، إن انحصروا ووفى بهم المال. فإن لم ينحصروا أو لم يوفي بهم المال، المال غير واف يعني لم يكفي هذا العدد، هو محصور هو 10 لكن المال لا يوفي هؤلاء 10، لم يجب عليه تعميم الآحاد ولا التسوية بينهم، لكن لا يجوز له الاقتصار على أقل من 3 من كل صنف غير العامل كما سيأتي. يبقى إن اختل الشرط أو الشرطان معا بأن كانوا غير محصورين أو لم يفي بهم المال لا يجب التسوية ولا يجب التعميم، لكن على كل حال لا يقتصر على أقل من 3، لأنك كما علمت، لأنه كما علمت القرآن جاء بالجمع، بصيغة الجمع، إلا في العامل كما سيأتي. قال ويعطى فقير ومسكين، ده في غاية الأهمية وغريب على كثير من الناس وعلى أذان كثير من حتى من طلبة العلم، اقرأ الكلام ده بعناية لو سمحت. ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب، خلاص عرفنا أننا سنعطي الفقراء والمساكين، لكن كم نعطيهم؟ عندنا مال كثير، نعطي الفقير كم؟ نعطيه كم يجوز أن نعطيه ولا نعطيه فوق ذلك؟ قال يعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب، كفاية عمر غالب يعني ما يكفيه بغالب عمره، غالب العمر كما قال عليه الصلاة والسلام أعمر أمتي بين 60 و70 يعني 65 سنة أو 65 سنة. فلو الشيخ علي فقير أو مسكين، سنك كم يا شيخ علي؟ 28 سنة يعني قربت تموت، يبقى بقي على عمره الغالب كام؟ 37 سنة، 37 سنة. يبقى يحتاج كم في السنة الشيخ علي بن سيد ده؟ يحتاج إلى مثلا 1000 جنيه مثلا، يعني 1000 جنيه، 1000 في 37 يبقى يحتاج 37000 جنيه، 37000 جنيه. يبقى ليه لما نيجي نوزع الصدقات ولا الواجبة اللي هي الزكوات نعطي للشيخ علي الذي عمره 28 عاما 37000 جنيه. كيف عرفنا؟ بحساب السن وبمعرفة كم يحتاج في السنة، يحتاج إلى مأوى وإلى ملبس وإلى طعام وإلى زوجة وإلى خادم وإلى وإلى آخره. هنقرأ الآن. يبقى لا يعطى فوق ذلك، المال لم يكفي معلش نعطى أقل من ذلك، لكن إذا احتجت أن تعطيه في المرة الواحدة أعطيه بما يكفي بحيث لا يأخذ مرة أخرى، خلاص كده أغنيته. أغنوهم ها، ويعطى فقير يعني الشيخ علي بن سيد، ومسكين يعني محمود السويسي، كفاية عمر غالب، عمر غالب اللي هو 65 سنة، واحد عنده 64 يبقى يعطى سنة، واحد عنده 20 يبقى يعطى 45. فيستريان، طب هيعمل ايه الشيخ علي بال 37,000 جنيه ده، مبلغ ما شافوش في حياته ولا سمع بيه حد، هيعمل ايه بهذا المبلغ؟ قال فيشتريان، فقير والمسكين، بما يعطيانه، يشتريان بما يعطيان، ما ده نكرة، نكرة موصوفة، لانه مش عارف 37 ولا 50 ولا قد ايه، مش عارف، لانه ممكن يكون بدل ما 1000 في السنة ممكن يحتاج 20,000 في السنة، لانه عنده عيال، 20,000 في 7 مش عارف في 37 سنة، يعني مبلغ ضخم جدا. هيعمل ايه بيه الشيخ علي ده؟ قال فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه، هيروح يشتري قطعة ارض او منزل ويستغل، ياخذ العائد، ياخذ الريع ويستغله في حوائجه على مدار هذه السنين. فيشتريان الفقير والمسكين علي ومحمود بما يعطيانه عقارا يستغلانه، يعني يأخذان ريعه للإنفاق على حوائجهم وحوائج من يعولون، وللإمام أن يشتري لهما ذلك كما في الغازي، للإمام ألا يملك عليا ومحمودا الفقير والمسكين هذا مباشرة، بل يذهب ويشتري لهم ما عقارا يستغلانه كما في الغازي، كما يفعل هذا في الغزاة، الغزاة أيضا لأنهم منشغلون بالحرب، يشتري لهم الإمام عقارات توقف عليهم مدة غزوهم. مين هو؟ تجارة قد وقد، تجارة قد يربح فيها وقد يخسر فيها، لكن العقار أثبت، لأن لا نريد أن نضيع المال، يعني الفقير أو المسكين يأخذ المال فيضيعه بعد سنة أو أقل من سنة يقول أعطوني مرة أخرى فقد أضعت 37,000 جنيه في تجارة، لأنه ليس له، العقار ثابت ولا يحتاج إلى كثير خبرة، التجارة تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى نوع من المهارة. هكذا يبدو، هكذا يبدو. وهذا في من لا يحسن الكسب، وهذا في من لا يحسن الكسب، أما من يحسنه فقير أو مسكين، أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشترى به، أو فيعطى ما يشتري به آلاتها، فيعطى ما يشتري به آلاتها، يبقى العقارات لمن لا يحسن الكسب بحرفة أو بغيرها. أما من كان محترفا فيعطى ما يشتري به آلة نجارة، حدادة إلى آخره، يعطى ما يشتري به آلات هذه الحرفة. ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا. ومن يحسنه، الضمير يعود على السامع، على الكسب. قال من لا يحسنه يشتري عقارا، من يحسنه إما أن يكون محترفا أو غير محترف، محترف يعني له حرفة مهنة، أو غير محترف يعني يستطيع التجارة، التجارة ليست مهنة معينة، تجارة بقى في أي نوع من الأنواع. فلو كان محترفا صاحب مهنة يبقى يشترى له آلات لهذه المهنة، لو كان ليس محترفا لكن يستطيع التجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه، ويستطيع التجارة أو يحسن التجارة في الملابس يبقى يعطى له ما يشتري به هذه التجارات التي يحسنها بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا. كم يكفيك لتتاجر في الملابس؟ قال أحتاج إلى 5,000 جنيه مثلا، خلاص يعطى هذه 5,000. ويعطى العامل أجرة مثل عمله، العامل يعطى أجرة مثل عمله، ويعطى المؤلف وتكلم عن الفقير والمسكين وقسمه إلى من يحسن ومن لا يحسن، ومن يحسن قد يكون ممتهنا وقد لا يكون ممتهنا، ثم تكلم الآن على العامل لأنه يعطى أجر مثل أجرة مثل عمله، ثم تكلم على المؤلفة قلوبهم، ويعطى المؤلف ما يراه الإمام أو المالك، الإمام أو المالك إذا كان الإمام هو الذي يعطي أو المالك يعطيه ما يراه مؤلفا لقلبه، لأن الغرض من هذا هو تأليف قلبه على الإسلام وعدم خروجه أو عدم خروجه من الدين، أو أن يكفينا ما وراءنا من الكفار، قد يعطى المسلم ليكفينا ما وراءنا من الكفار لأنه يعيش بجوار كفار، فلو تثبت قلبه استطاع أن يرد عنا الكفار، كم يعطى تقديره يعود إلى المالك أو إلى الإمام، ويعطى المؤلف ما يراه الإمام يعني مؤلفا لقلبه ما يحقق الغرض أو المالك. طيب والمكاتب والغارم، قال ويعطى المكاتب والغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه مما يوفي دينهما. يبقى معانا مكاتب ومعانا غارم، الغارم دوت يعني المدين أنواع، فلو كان الغارم لغير إصلاح ذات البين يعني غارم قرض، علي بن سيد اقترض مني مالا للإنفاق على نفسي أو على عياله أو إلى آخره، أو كان مكاتبا، علي بن سيد هذا مكاتب يعني بينه وبين سيده عقد كتابة وأدى بعضا وعجز عن بعض، هذا المعجوز عنه يعطى بقدره، ويعطى المكاتب والغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه مما يوفي دينهما. طيب لو كان قد ادانا يعني استدان من أجل إصلاح ذات البين، سارت سائرة بين قبيلتين من أجل قتيل أو غيره، فجاء علي بن سيد فضمن لهما دم القتيل، خلاص أنا أعطيكم دم القتيل وكفوا الحرب بينكما، فهنا قد غرم لإصلاح ذات البين فذهب وجمع المال واستدان لإصلاح ذات البين، كم يعطى هذا الشخص المصلح الصالح؟ قال أما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى ما يوفي دينه ولو غنيا، ولو كان غنيا، قال ترغيبا مفعول لأجله، ترغيبا في هذه المكرمة، ترغيبا في هذه المكرمة، كأن الشريعة تقول له اذهب وأصلح ذات البين واستدن ولو كان مبلغا كبيرا وستعطى من الزكاة، فيذهب وهو متشجع أنه سيكون وراءه ظهر يحميه ويؤدي عنه فيصلح ويأتي بهذه المكرمة. قال وأما الغارم، أما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى ما يوفي دينه ولو غنيا، ترغيبا في هذه المكرمة. وابن السبيل قال ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده إن لم يكن له مال في طريقه. يبقى ابن السبيل واحد من إخواننا في ماليزيا هنا ويريد أن يذهب إلى بلده ماليزيا، يعطى الذي يوصله إلى ماليزيا إن لم يكن له مال في طريقه، ممكن يمر على الإمارات ولا على الكويت يأخذ مالا من هناك، يعطى على قدر ما يوصله إلى الإمارات أو الكويت، ويعطى ابن السبيل ما يوصله مقصده إن لم يكن له مال في طريقه، وإلا يعني إن كان له مال في طريقه فيعطى ما يوصله إلى ماله فقط، عنده مال في الطريق يبقى يعطى على قدر المال، على قدر ما يوصله إلى المال. والغازي اللي هو في سبيل الله قال ويعطى غاز حاجته وحاجة عياله ذهابا وإيابا وإقامة، ويهيأ له مركوب إن طال سفره أو لم يطق المشي، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل، فإنه يهيأ له أيضا ما يركبه وما يحمل زاده ومتاعه. انظر بقى كيف أن الشريعة الغراء تعتني بالغزاة بهذه الدرجة بالمجاهدين في سبيل الله تعالى. نقرأ الفرع مرة أخرى. ويعطى غاز، يعطى غاز، كيف تعرف غاز؟ ويعطى غاز حاجته، اللي بيتكلم من غير إذن ده شخص مش كويس. ويعطى غاز حاجته، أعرف هذه الجملة، ويعطى غاز حاجته. لا فعل مبني على حسب ايه؟ ليه؟ ضر على ايه؟ ضر على الناس. حذفها ليه؟ حاجته مفعول ثاني. ممتاز، صح، إجابة صحيحة. ويعطى غاز حاجته، غاز نائب فاعل، يعطى فاعل مبني للمجهول، بينصب مفعولين، أعطى تنصب مفعولين. المفعول الأول اللي هو نائب الفاعل غاز، مرفوع، مرفوع مش مبني، مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، أصله غازي، غازي، فالضمة استثقلت على الياء لأنها مسبوقة بكسر، لأنها ياء أصلية، فحذفت الضمة فالتقى ساكنان الياء والتنوين، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فالضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وحادثه هو المفعول الثاني، أصل الفعل أعطى المالك أو الإمام غازيا حاجته، أعطى مالك غازيا مفعول أول، حاجته مفعول ثاني، ثم صار الغازي نائب فاعل والحاجة مفعول ثاني كما هي. ويعطى غاز نائب فاعل مرفوع على مترفية ضمة مقدرة عليها المحذوفة لالتقاء الساكنين، حاجته وحاجة عياله. يبقى السرعة بتقول للغازي اذهب واطمئن على نفسك وعلى عيالك من ورائك وجاهد في سبيل الله. يعطى غاز حاجته وحاجة عياله ذهابا، ذهابا مش ذهابا، ذهابا. الشاهد من القرآن الكريم، وإنا على ذهاب به لقادرون. كده لغاية ما الامتحان يخلص. ويعطى غاز حاجته وحاجة عياله ذهابا وإيابا رجوعا وإقامة، ويهيأ له مركوب إن طال سفره. كل هذا من مال الزكاة، يهيأ له مركوب إن طال سفره أو لم يطق المشي أو كان لا يستطيع أن يمشي، خلاص فنهيئ لك ما تركبه إن لم تكن تستطيع المشي. وما يحمل زاده ومتاعه، دبابة لهذا المجاهد ليحمل زاده ومتاعه، إن لم يعتد مثله حملهما الزاد والمتاع. إيه هذا الشخص ليس متعودا على أن يحمل، في شخص متعود على أن يحمل، رجل عنده القدرة بالتعود، نشأ في بيئة يستطيع أن يحمل، يمشي ويأتي ويذهب ويجيء حاملا زاده ومتاعه. في شخص لا يريد أن يجاهد وليس متعودا على الحمل، يبقى أن نعطي له من الزكاة ما يحمل عنه هذا الزاد والمتاع. إيه اللي بيصفيه؟ هات الجنين. كابن السبيل ايضا ابن السبيل يعطى ما يحمل زاده ومتاعه من الزكاة، كابن السبيل، فانه يهيأ له ايضا ما يركبه وما يحمل زاده ومتاعه. ويحرم على المالك نقل الزكاة، ده فرع اخر سنأخذه غدا ان شاء الله. نعم يا سيد محمد، فضل سؤال من الحاج محمد، تفضل. نعم تفضل تفضل. غازم الكسره الاولى يعني الزاي كسره الزاي دي مش كسره اعراب لانه مرفوع، فالكسره الاولى كسره الزاي اللي هي الحرف مش حرف الاعراب، ده الحرف اللي قبل حرف الاعراب. سؤال بقى، ها الكسره الثانيه بتاع التنوين، لان التنوين عباره عن نون ساكنه تلحق اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا يستغنى عنها بتكرار الشكلة. يعني الكسرة الثانية والضمة الثانية والفتحة الثانية هو التنوين، تكرار الشكلة هو التنوين. ازاي يعني يقول لي في ثلاث كسرات؟ فين الثلاث كسرات؟ هم كسرتين بس وفتحتين بس وضمتين بس. حد شاف قبل كده نص عربي عليه ثلاث ضمات وثلاث فتحات وثلاث كسرات؟ يلا غازي عباره عن ضمه، غازي ادي ضمه اهي، ضمه الاعراب سكناها، النون ساكنه تقت ساكنات، حذفت الياء، النون منطوقة غير ملفوظة، لأن أنا بنطع غير مكتوبة، عفوا منطوقة ملفوظة غير مكتوبة، عشان مش قادرين نكتب نون عليها سكون زي ما بننطقها بنستغنى عنها بنكرر الشكل. كسرة نخليها كسرتين، ضمة ضمتين، فتحة فتحتين، فين الثلاث كسرات؟ كسرة ازاي والكسرة الثانية هي التنوين. محمد، محمد حضر، الدال عليها ضمه، ضمه الابتداء الرفع والضمه الثانيه للتنوين. نظرت الى محمد، الكسره الاولى للجر بالحرك بالحرف والكسره الثانيه للتنوين. رايت محمدا، الفتحه الاولى بتاعه المفعول به والفتحه الثانيه بتاعه التنوين. فين الثالثه بتاعه ايه الثالثه دي؟ ماشي كده؟